إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثاني عشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لنواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته نواقض الإسلام التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. من نواقض الإسلام العشرة: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، من اعتقد هذا فهو كافر. وهذا بيان لناقض من نواقض الإسلام، ودليل هذا وشواهده التي تدل على أن شريعة الإسلام لا يجوز الخروج عليها قول الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وما رضيه الله لنا رضينا به، ومن لم يرضى بما رضي الله لنا فله السخط. لأن الله تعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو الدين، وهو الذي يسأل عنه المرء في قبره، وهو الدين الذي رضيه الله لعباده، أتمه ورضيه لهم، وهو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعض المحرفين للمصاحف كتب أعدادا من المصاحف ووزعها أعداد هائلة، وكتب المصحف كاملا لم يغير منه إلا كلمة واحدة، وهي أن لما جاء في هذه الآية التي في سورة العمران كتب: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، نزع كلمة غير. ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ لكتابه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدين الإسلام محفوظ، وهو الدين الذي رضيه الله لنا ويرضى الله عنا به. ولهذا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسع إنسانا أن يتعبد بغير دين الرسول، أو يعمل بأعمال ليست في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فشريعة الرسول ناسخة لجميع الشرائع، وهي مهيمنة شاملة لكل ما في الشرائع الأخرى، وشريعة الإسلام عامة للبشرية. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهي شاملة لكل خير، وعامة لكل البشر والإنس والجن. فلا يأتي أي إنسان كائنا من كان ويتعبد بشريعة غير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من مداخل هذا الباب مداخل أهل البدع التصوف، أصحاب الصوفية والغولات منهم يدعون أنهم يتلقون دينهم عن الحي الذي لا يموت، ويقولون: أنتم تتلقون دينكم عن الميت، ونحن نتلقى ديننا عن الحي الذي لا يموت. فيأتون بشرائع وأحكام غير الأحكام الموجودة في السنة النبوية والطريقة الشريفة للرسول عليه الصلاة والسلام، ويدعون أن كل واحد يوصل إلى جنات النعيم، وكل واحد ستنجيه شريعته من سخط رب العالمين. والحقيقة لا يوصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا ما أوصل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. الرسول صلى الله عليه وسلم رسم خطوطا ورسم خطا مستقيما، وقال: هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكل عمل يأتي به أحد باسم الدين مهما جمل ومهما حسن ومهما زخرف لا يقبله الله ما لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ومعنى من أحدث في أمرنا يعني في ديننا وشرعنا، فكل عمل ليس على شريعة الرسول فهو مردود. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكل من وجد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا شيخ طريقة ولا رئيس حزب ولا رئيس جمعية ولا مريد ولا عابد، ليس له أن يقول أن هذه طريقتي، لأن بهذا تكثر الطرق وتكثر الآلهة وتكثر السبل ويتفرق الناس. لا يجمع الناس إلا السنة، لما تكون السنة هي اللي تزجرهم وتضبطهم ينضبطون ويتوحدون، يصلون صلاة واحدة ويصومون صياما واحدا ويزكون بالنصاب الواحد ويعطون الزكاة للمستحقين الثمانية ولا يتوزعون ولا يتشتتون في توزيعها، فيصير بعضهم يوزعها على مذاقه وعلى رشاقته وعلى مصلحته. السنة هي التي تضبط، هي التي ترجع الناس إلى الدين. فإذا كل شيخ يدعي الشيخوخة المشيخة ويدعي الإمامة نقول له: تعال نزنك بميزان السنة، ندخلك في تحليل السنة، هل أنت على السنة أم أنت على الضلال المبين؟ هل أنت من أئمة الهدى أم أنت من أئمة النار؟ كما قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. لأن الناس مستعطفون بالدين، إذا أردت أن تغلب الناس تنحل منحل الدين، لكن ليس كل من يتنحل ويتلبس بلباس الدين نثق به، فلا بد أن نزنه بميزان السنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يطير في السماء ويمشي فوق الماء فاعرضوا عمله على الكتاب والسنة فإن وافقهما وإلا فهو زنديق. كثير من رجال التصوف والسحرة والكهنة وعبدة الشياطين يورون الناس بعض العجائب والخوارق للعادة، في الحقيقة هي أقل من خوارق إبليس وخوارق الدجال، لكن الناس سرعان ما يجدون شخص باسم الدين يقولوا أنا ربكم ويعطيهم معجزات، ينزل لهم الماء في في في في عز في عز القحط والجفاف، وينبت لهم النبات والأشجار والثمار، ويخرج لهم الكنوز ويقول لهم أنا ربكم، ويقرؤون على على على جبهته كافير. في الدجاجلة كثر على رؤوسهم 40 أو 30. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية لا يحكم لا بالإنجيل الذي أنزل عليه ولا بالتوراة، إنما يحكم بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويعبد الله عز وجل بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام. فليس هناك أرفع في أمة محمد بعد محمد صلى الله عليه وسلم من عيسى بن مريم، ورغم ذلك فإنه يعبد الله بشريعة محمد، مع أن الله قال: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فإذا كان الرسل وهم صفوة الخلق وخيار عباد الله لا يسعهم إلا أن يعبدوا الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول غيرهم من الأشياخ؟ الأشياخ الذين يدعون التصوف ويدعون العبودية ويدعون القربة إلى الله عز وجل والزهد، ويأتون بشريعة وقوانين غير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تسمعوا على ألسنتهم لا قال الله لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه قال الشيخ قال الشيخ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. وموسى كليم الله وهو من أولي العزم من الرسل وهم 5، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لئن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالنبي مهما علت مكانته ومنزلته لا يسعه بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبع الرسول. إذا كان هذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم مذعنون لله في اتباعهم لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما بالك من دونهم؟ هذه كلها شواهد وأدلة قاطعة واضحة، أجل ما يجي واحد يلبس على الناس باسم الدين، يلبس عمامة ويرخي لحية ويأخذ سبحة ويعطي للناس طريقة، طريقة يسموها أصحاب الطرق طرقية، يعطوا طريقة غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. لما؟ لأن مبعثه صلى الله عليه وسلم نسخ ومسح كل شريعة كانت من قبل، شرائع الرسل الصحيحة مسحت ونسخت ولم تعد يعبد الله بها، لأن شريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنة شاملة لكل الشرائع السابقة، لا داعي لكي تبحث على شيء في شريعة عيسى ولا شريعة موسى ولا صحف إبراهيم ولا زبور داود. ثم إن بعض الأشياخ يدعي الدين ويلبس لباس الدين وهو يأتي بالشرائع من اللاهوت ومن الإغريق ويتدين بالسحر والكهنوت، وطبعا لا يقول للناس هذا مش إسلام، يقول لهم هذا هو الإسلام الصحيح، يقول لهم هذا هو الدين الصحيح، ولكي لا يصطدم بالناس يقول لهم كل واحد ولكل وجهة هو موليها، ويستدلون بقوله تعالى يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وبالتالي شتتوا الإسلام وشتتوا الأمة، وكل حسب الإيديولوجية التي يعتقدها. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بموته عليه الصلاة والسلام انقطع وحي السماء، فلا وحي بعد موته، لا يأتي إنسان يقول لك راه يوحى إلي. بعض الصوفية يكون يخاطب الناس فوق المنبر ثم يتوقف ثم يقول للناس أتدرون ماذا حدث؟ يقول لهم كان عندي اتصال مباشر برب العالمين، فيبكي الناس، يبكون هؤلاء المساكين المغرورين المغرر بهم، يقولوا شيخنا كان يتكلم مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وجل هؤلاء أصيبوا بمرض الجنون والنسيان في آخر حياتهم، ولكن لا معتبر ولا معتبر. هؤلاء الذين كذبوا على الله في آخر حياتهم يعذبهم رب العالمين عذابا شديدا، يصابون بالنسيان ويصابون بالجنون ويصابون بالفجور، فتحدث منهم أشياء يندى لها الجبين من إتيان النساء وإتيان الصبيان وإتيان المحارم، لأنه يضله الله عز وجل. والمعروف أن أهل السنة لا يخرفون، الذين كانوا يحفظون سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يصابون بالخرف، ما يخرفوش ولا يصابون بالنسيان، وإذا أصيبوا بالنسيان لا يذهب بهم الأمر إلى الفجور وإلى التعلق بالمحارم والبنات، ينسى من هي زوجته فيذهب إلى ابنته، ولذلك بعضهم أغلقت عليهم الأبواب فلا زيارة، لأنهم صاروا نجسين وصاروا يتكلمون بالفواحش، أظهر الله بواطنهم. أما أهل السنة الذين يحفظون السنة وكانوا على التوحيد حتى ولو أصيب بالخرف فإنه لا يتكلم إلا بالدين، لا يتكلم إلا بالأحاديث. أما من ادعوا أن الوحي ينزل عليهم كمدعي النبوة ومدعي الاتصال والوصال والحضرة الإلهية ووحدة الوجود والحلول، ويدعون أن الوحي ما زال يأتيهم، نعم يأتيهم الوحي من الشياطين كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قيل لعبد الله بن عباس إن مسيلمة الكذاب يدعي أنه يوحى إليه، قال صدق، ثم تلا قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني صدق أنه يوحى إليه، الذي يأتيه وحي من الشيطان. أما الوحي من السماء فانقطع، وانقطع بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كلها شواهد واضحة وغيرها كثير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن ليس لإنسان كائن من كان أن يعمل بشريعة غير شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. طرقية، أصحاب الحلول، أصحاب وحدة الوجود، المتصوفة، الخرافيون ابتدعوا للناس أعمال ليست من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعطي الشيخ للمريد سبحة فيها 10 مترات ويقول له هاك السبحة وهاك الذكر، لا تنقطع عن هذا الذكر حتى تلقاني في الجنة، فيصده عن الدين وعن العلم وعن القرآن وعن السنة وعن الحديث وعن، فهو أضله ضلالا بعيدا. فمن جهة أنه يعبد ذاك الشيخ فهو مطيع لذلك الشيخ، شرع له شريعة، شرع له شريعة. ومن جهة أخرى أنه صده عن دين الله فهو لا يستطيع أن يفتح المصحف، لا يستطيع، ليس له وقت أن يفتح المصحف. يقول له يعني لازم في اليوم تقول 1,000,000 مرة اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف حتى يظن أهله أن أباهم قد جن، ويقول هو يقول لهم إنكم لا تدرون ما هي حالتي، فيزهد عن الوضوء وعن الغسل وعن كل ذلك، يريد أن يلبي رغبة الشيخ. وأذكار الرسول صلى الله عليه وسلم الصباحية والمسائية والأحوال محدودة ومعروفة بالمئة، من سبح لله 100 تسبيحة أعطي 1,000 حسنة وحطت عنه 1,000 سيئة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعطى الله له 1,000 حسنة وحط عنه 1,000 سيئة ورفع له 1,000 درجة، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء. 100 مرة جاءوا وقالوا له كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان يقول أحدهم أبو بكر يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شريعة من عند الرسول، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيب من عنده، إنما ينتظر الوحي من الله ويجيب، إما أن يلهمه الله عز وجل وإما أن يأتيه جبريل ويعلمه ذاك الدعاء وهو يعلمه لأمته. فأصحاب الطرق الفاسدة الضالة المنحرفة يعلمون الناس أنهم يمكنهم أن يعبدوا الله بشريعة غير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا وهذا دليله أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في زمن الخضر، والخضر تعبد بعبادة غير عبادة موسى عليه الصلاة والسلام. خضر كان موجود في زمن موسى والتقى به وأتى بأعمال وكان عنده علوما غير التي كانت عند موسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام عنده علوم غير التي كانت عند الخضر. قال يمكن يوجد نبيين في زمن واحد شريعتهما مختلفة. فإذا يسع الشيخ، قالوا يسع الشيخ ما وسع الخضر زمن موسى عليه الصلاة والسلام. هذه شبهة زائفة وباطلة جعلوها مطية لترويج الضلال والباطل والمحدثات والبدع والعقائد الباطلة، لأن غالب تأصيل الصوفية قائم على قصة الخضر عليه الصلاة والسلام، على أساس أن الخضر من الصالحين وأن الصالحون يمكنهم مخالفة الأنبياء، فجعلوا أعمالهم الباطلة مماثلة لأعمال الخضر الصالحة، تان ثم شتان بين الهدى والباطل والحق والضلال والكفر والإيمان، وتشبيه أئمة الضلال الذين يتبعونهم بالخضر عليه الصلاة والسلام. فالخضر قال وما فعلته عن أمري، بل هو وحي من الله عز وجل، وادعوا أن لأئمتهم أئمة الضلال دعوا أن لهم عندهم علم لدني، يعني يأتيهم بوحي خاص من الله سبحانه وتعالى، وهذا الوحي ليس موجود في الكتاب ولا موجود في السنة. وقالوا عن هذه الشريعة هذه الأمة، عن العلماء الذين يتداولون العلم، قالوا هؤلاء يأخذون علمهم ميت عن ميت، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قالوا هؤلاء كلهم موتى، قالوا بينما أئمتنا يأخذون دينهم عن الله عز وجل، قالوا إن بعضهم يقول أنا الإمام تاعي يأخذ العلم من اللوح المحفوظ عن الحي الذي لا يموت، معنى هذا الأسانيد التي في البخاري ومسلم والترمذي والكتب الستة والكتب التسعة والموطأ وغير ذلك، يدعون أنها ميت عن ميت، فهم ضربوا السنة ضربا أكثر من الضرب الذي ضربته الروافض والخوارج. قل هذه السنة تنقلت ميت عن ميت، والذي أراد الحياة لا يأخذ الدين إلا عن الحي الذي لا يموت، ويسموا ما عندهم من تلقي العلوم بالمهاتفات والمكاشفات والوحي المباشر والقراءة المباشرة من اللوح المحفوظ إلى غير ذلك من الكذب والافتراء والقول على الله في دين الله. هذا الباب باب واسع من الكفر، مبني على البهتان المبين وتغليط الناس وتخديرهم، فضلوا وأضلوا. قال الله تعالى: يا أيها يا أهل الكتاب لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. فهم يخدرون الناس ويختفون في زواياهم ولا يظهرون للعامة، ويكون ظهورهم عزيزا جدا لكي ينبهر الناس بهم، وعندهم مقدم وعندهم خديم وعندهم شاوش وعندهم الحارس، وهذا كله من وحي الشيطان أخرجهم بهذه الطريقة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. والشيطان له طرق يخرج الناس بها من الدين بحسب ميولات هذا الإنسان، يشام هذا الشخص، يشام قلبه، ففي ضوء ذلك يحرفه عن الصراط المستقيم. إذا وجد في قلبه الشهوة حب الدنيا فإنه يميله من حيث الفجور ومن حيث الشهوة، وإذا رأى ميوله من أجل الدين أغرقه في الغلو، ويقول أن الدين فيه ظاهر وباطن، والدين له حقيقة وشريعة. قال: الشريعة هي التي تنقل في الكتب وتأخذ من القرآن وتأخذ من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة هذه يقولون مثل ما كان عليه الخضر، يقولوا هذا عندهم الحق وانتم عندكم الحق، لكي لا يقعون في الاصطدام، لكي يتهنيه ويهنيك. قل: علومنا نأخذها مباشرة من الحي الذي لا يموت، وعندنا المكاشفات والمهاتفات وبها نتلقى من اللوح المحفوظ. ويقول لك أنت ممكن بعد 10 سنوات ولا 20 سنة توصل إلى الدرجة التي نحن فيها، والمهاتفات والمكاشفات هذه فعلا يحسون بها وتنزل عليهم، كما قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهم يحسون بلقاء، وتحس صدورهم بالتحام مع أرواح الشياطين تتنزل وتعطيهم أشياء وأمور على أنها وحي، تخلط باطلا وحق مع حق، باطل كثير مع حق. فكم ملئت الأرض بمثل هؤلاء الملاحدة أصحاب وحدة الوجود والاتحاد، أصحاب الطلاسم والاعتقادات الباطلة، أصحاب التفلت من الشريعة والانغماس في الذنوب والكبائر، حتى إن بعضهم يقع في الأمور المنهي عنها مباشرة وصراحة كعمل قوم لوط، ويؤولون أن ذلك تبريك وبركة، يشربون الخمر ويزنون ويتعاطون المخدرات ويتعامون عن كل هذه الأمور، يقولوا هذه الأمور يعني تجاوزناها نحن تجاوزنا القنطرة، يقولون نحن تجاوزنا القنطرة ونحن وقفنا على الحقيقة وأنتم ما زلتم على الشريعة، وإن شاء الله تصلون. يقولون هذا من أجل أن لا يصطدموا معهم ولكي لا يتخذونهم أعداء، ويقولون نحن مثل أنتم مثل موسى ونحن مثل الخضر، ويقولوا مثلنا بدليل أن الخضر قتل نفسا وخرق سفينة وأعان ناس بخلاء، وموسى لم يكن يقبل هذا العقلية، وبعد ذلك بين له بأنك كنت غالطا يا موسى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فساد عريض وضلال مبين يوقعون الناس به باسم الدين. فهذا الذي يفعل هذا يكفر بالله كفر، يخرج من الملة، ولا ينبغي أن يلبس على المسلم السني بمثل هذه الأفعال. قال الشيخ رحمه الله: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. وقد قال العلماء أن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عامة وشريعة موسى خاصة، عامة أرسله الله عز وجل للناس كافة بشيرا ونذيرا، أرسله رحمة للعالمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. وذكر من ذلك عليه الصلاة والسلام أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فشريعته شريعة للعالمين، وكل واحد في هذه الأمة منذ بعث الرسول فهو مقيد بشريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما شريعة موسى فكانت خاصة بقومه بني إسرائيل، ولهذا لما التقى موسى عليه الصلاة والسلام بالخضر وعرفه بنفسه قال: أنا موسى. قال له موسى بني إسرائيل، فمعروف في زمانهم أنه بعث عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل، فلا يمنع أن يكون هناك شرائع موجودة في بقع من الأرض أخرى بعث فيها أنبياء أو ناس باقون على دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والراجح من أقوال العلماء أن الخضر نبي وليس صالح، وليس رجل صالح، بدليل قوله تعالى: وما فعلته عن أمري. فهو له شريعة وموسى له شريعة أخرى، فلا دخل لهذه القاعدة التي وضعها العلمانيون والصوفية والطرقية في تجويزهم الخروج عن دين الله عز وجل بهذه القصة. وقصة لقاء موسى عليه الصلاة والسلام بالخضر جاء ذكرها في القرآن في سورة الكهف مفصلة، وجاءت في البخاري كذلك عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قام موسى نبي الله عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا، يعني أنا أعلم الناس. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. وفي القرآن قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، قال: هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به، يعني كيف السبيل إليه. فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم، متى فقدت الحوت فهو في المكان الذي فقدت فيه الحوت، ارجع للمكان الذي تركت فيه الحوت ستجده، أو قريبا من ذاك المكان الذي تفقد فيه الحوت. فانطلق وانطلق فتاه يوشع ابن نون وحمل حوتا في مكتل. قال موسى ليوشع: مهمتك في هذا السفر أن تحمل الحوت فقط، ليس إلا أنك تمشي معي، ليس أطلب منك خدمة أخرى سوى أنك تحمل الحوت. قال: حتى إذا كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وهذه آية من آيات الله، جعلها الله علامة يهتدون بها، يهتدى من خلالها إلى مكان الخضر عليه السلام. الحوت انسل وذهب، بمعنى لو تفكروا أين الحوت لما واصلوا المسير، لكنهم يوشع عليه الصلاة والسلام نسي مع أنه لم تكن عنده مهمة أخرى سوى المكتل، وانطلق ومشي بعيدا. وكان لموسى وفتاه عجبا، يعني ذاك الانصراف للحوت. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، يعني الذي انسل فيه الحوت ودخل إلى الماء. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، هذه هي مربط الفرس الذي كنا نبغي في هذا السفر كله، يعني هذا الذي جئنا من أجله، لأن هذه علامة وضعها الله عز وجل سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام ليهتدي إلى المكان الذي فيه الخضير. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب مغطى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، يعني غطى نفسه بثوبه. فسلم موسى، يعني ألقى عليه السلام. فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. غريب، كيف أنت تقول السلام عليكم؟ كيف تعرف السلام؟ بأرضك يعني يقصد الأرض التي فيها موسى الآن. ولهذا جاء بعض الروايات جاء وأين في أرضي السلام، أو قريبا من هذه اللفظة. قال: إن أنا بأرضك السلام، أين يوجد هذه الكلمة؟ وهذا فيه تنبيه إلى ضلال الناس، وأن استجابة الناس للخضر قليلة، وانحرافهم كثير، وعصيانهم عظيم. فمع وجود الخضر بين أيديهم يعني لا يوجد كلمة السلام. فقال موسى: أنا موسى عليه السلام، عرفه بنفسه. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. يعني موسى الذي بعث إلى بني إسرائيل؟ قال: نعم. وهذا يبين لنا بأن موسى بعث إلى بني إسرائيل، بعث لبني إسرائيل خاصة، أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، لم يبعث إلى الناس خاصة عامة، وإنما بعث إلى بني إسرائيل. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ عند الخضر علم ليس عند موسى، ومن أين هذا العلم للخضر؟ آتاه الله سبحانه وتعالى من لدنه علما. هذا من جملة ما استدل به أهل العلم على أنه نبي من أنبياء الله، وليس يعني أنه رجل صالح فقط. ليس هناك دلائل من القرآن ولا من السنة أنه نبي، ولكن هذه من الأدلة، من الأدلة آتيناه من لدنا علما. وقوله تعالى: وما فعلته عن أمري، يعني كلها تدل على أنه يوحى إليه، وأنه من أنبياء بني أنبياء الله عز وجل. فالشبهة تبطل بكونه نبي وليس أنه صالح، وأن موسى أنزل إليه الوحي خاصة. فموسى مأمور بالتزام الوحي الذي أنزل إليه، والخضر مأمور بالتزام الوحي الذي أنزل إليه، والخضر عنده علم ليس عند موسى مما علمه الله تبارك وتعالى. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه أنا. وقول الله عز وجل أعلم منك، يعني أعلم منك في بعض المجالات، وإلا فموسى عليه الصلاة والسلام نبي الله ورسوله وكليمه ومن أولي العزم، لا شك أن علمه أكبر من علم الخضر الذي هو نبي وليس رسول. وهذه الكلمة اللي قالها الخضر: إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت، لا يستطيع أحد أن يقولها بعد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لم يعلم إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا. فالرسول هو أعظم الناس علما وأخشاهم لله وطاعة لله. فلو قال هذه الكلمة: أن على علم ليس عندك ولا كذا، هذا كله كفر وكذب وتفلت من دين الله، وخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك ينقض إسلامه. وأما الخضر قالها عن علم من الله تبارك وتعالى. فقوله لموسى: إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، هذا مما استدل به أهل العلم على أن موسى عليه الصلاة والسلام له شريعة وعلم من الله علمه إياه، والخضر كذلك له شريعة وعلم من الله علمه إياه، لا يعلمه موسى عليه الصلاة والسلام. قال: إني على علم من الله، علم من علم الله، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. وهذا في حرص موسى مع مكانته العظيمة، نبي الله وكليمه ومن أولي العزم من الرسل، وهو وجيه عند الله وصاحب الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى، وهو أفضل من الخضر، وهو صفوة أولي العزم، صفوة من أولي العزم. ومع ذلك قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، يمشيان على الساحل ليس لهما سفينة يركبانها، إلى الشط الآخر، فمرت بهما سفينة فكلموهما أن يحملوهما، فعرف الخضر. وهذا مما تجده حتى في هذا الزمان، أن العوام، عوام المسلمين، إذا رأوا أهل الفضل وأهل الدين يكرمونهم. حملوهما بدون نول، بدون مقابل. فجاء عصفور فوقع على حرث السفينة فنقر نقرة أو نقرتين من البحر، أخذ بمنقاره نقرة أو نقرتين من البحر الواسع العريض العرمرم الذي لا ساحل له. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذه، هذا العصفور من البحر. وفي رواية: أنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله لا تعلمه أنت، وما علمي وعلمك وعلم الناس أجمعين أمام علم الله تبارك وتعالى إلا كما نقر هذا العصفور من هذا البحر. ماذا عسى أن يأخذ العصفور من البحر؟ وهذا يدل على علم الله الواسع. قال: فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، السفينة مصنوعة من ألواح، فإذا بالخضر من دون سابق إعلان يذهب إلى لوحة فنزعها، انتزعها، انتشلها، أحدث في السفينة خرقا، جعل فيها عيبا. فتعجب موسى عليه الصلاة والسلام، تعجب من هذا الصنيع، يعني هؤلاء أحسنوا إليهم ونقلوهم بدون نول، ثم يعمد الخضر إلى لوح من السفينة وينزعه، يعني يجعل في السفينة خرق. فقال موسى: قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل لك إنك، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، يعني أن هذا الذي وقع مني كان عن نسيان للاتفاق الذي بيني وبينك يا خضر. قال: لا تؤاخذني بما نسيت للاتفاق. فكانت الأولى من موسى نسيانا، أي نسي الاتفاق الذي دار بينهما، فقال هذه الكلمة عليه السلام. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه من أعلى فاقتلع رأسه بيده، غلام بين الغلمان جاء إليه الخضر ومسك رأسه واقتلعه من بدنه. قال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ في المرة الثانية اعتذر كما جاء في الآية بأنه لن يعود لمثل هذا. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يعني المرة الأولى اعتذر بالنسيان، والمرة الثانية قال: اعتبرها الأخيرة، إن تكرر مني لا تصاحبني. فانطلق حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أقامه الخضر بيده، حصن، جدار كبير منيع يقتضي لكي يبنيه الناس مؤونة ومواد عظيمة وأيدي محترفة وخبرة وهندسة. الخضر أقامه في ليلة، في ليلة صنعه، تصور جدار قرية كلها مصورة بجدار، الجدار أراد أن ينقض أقامه، وفي الصباح لما خرجوا وجدوا الجدار جدار كأنه بني جديد. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كان بإمكانك أن تأخذ منهم أجر، لأن هؤلاء لا يستحقون، لأنهم طلبنا منهم الضيافة فأبوا أن يضيفونا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى: لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، يعني المزيد من الأخبار، يرحم الله موسى لوددنا لو صبر. والشاهد من هذه القصة الذي حصل للخضر: هذا علم لدني من الله، آتيناه من لدنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أخبر سبحانه وتعالى في القرآن أنه آتاه علما من لدنه، وهو وحي، هذا يعمل بوحي، وهذه الأعمال التي استنكر موسى ظاهرها عليه السلام له بين بما أوحاه الله سبحانه وتعالى من الأسباب من أجل فعل تلك الأفعال، اتضح لموسى الأمر، وأن أعمال الخضر كلها كانت على صواب وعلى سداد وعلى حق، لكن ظاهرها كان عنده استنكار لها واعتراض عليها. ولهذا كلم الخضر في كل موقف فيما يتعلق بذلك الموقف، لكن فيما بعد لما شرح له الخضر ونبأه بالأمور التي لم يستطع عليه السلام عليها صبرا تبين له الأمر. فالشاهد أن الخضر كان يعمل بوحي منزل، وموسى كان يعمل بوحي منزل، ولم يعارض الخضر موسى بعلم من عنده، لم يعترض الخضر على موسى بعلم من عنده، ولم يعترض موسى على الخضر بعلم من عنده. فالخضر مات، وما بقي الخضر الآن؟ الآن فوق الأرض من النفوس الموجودة المسيح الدجال، وأما عيسى فمرفوع عند الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة على وجه الأرض، يعني في زمانه، يأتي عليها 100 سنة إلا وتموت. بمعنى الخضر لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمات، الآن نعتبره مات. فما يأتي أحد عندنا ويقول لنا أنا عندي علم من علم الخضر، يعني كان لو كان الخضر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا اليوم خلاص قد مات. لو كان موسى حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبعني. بمعنى موسى كذلك مات. فالأدلة واضحة على أن الخضر لا وجود له اليوم. والذين يتلقون، الذين يريدون أن يدعون أنهم يتلقون العلم اللدني من عند الخضر ولا من عند بعض الصالحين، ويقولوا أنه لما يذكر سيمر عليك، أنه يمر على الصالحين ويكلمه أصحاب الطرق وأصحاب الحلول وأصحاب وحدة الوجود، هذا كله من الخور ومن الخرف ومن الدجل ومن الكفر ومن المعارضة لدين الله تبارك وتعالى. كيف لا ونحن نقرأ هذه الصورة كل جمعة، ونقرأها في كل ورد، ونقرأها في التراويح، فيها من العلوم ما يبين أن هذا النبي له وحي وهذا له وحي. فشريعتنا شاملة ومهيمنة، وليس لأحد أن يأتي بشريعة يعطيها للمريدين والمتبعين والتلاميذ ويقول لهم اعبدوا الله بهذه الشريعة، فإن الله لا يقبل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يبين لنا من الحق ما اشتبه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يقينا كفر الكافرين وشرك المشركين وبدع المبتدعين وضلال المضلين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.